الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا مررت بآية فيها سجود في أوقات النهي عن الصلاة، فهل أسجد فيها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا ينبني على خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في سجود التلاوة، هل يعتبر سجود التلاوة صلاة أم لا؟ فالذين قالوا بأنه يعتبر صلاة فلا يرون جواز السجود في أوقات النهي، فإذا قرأ الإنسان آية سجدة في وقت النهي فإنه لا يجوز له أن يسجد، لأن سجود التلاوة عند هذا البعض من أهل العلم يعتبر صلاة، فالصلاة النافلة لا يجوز إيقاعها في أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفل في أوقات النهي. بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم رحمهم الله إلى عدم اعتبار سجود التلاوة والشكر صلاة، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، ولا جرم عندنا أن هذا القول هو القول الصحيح الراجح، بل هو القول الحق في هذه المسألة. فليس سجود التلاوة صلاة، وليس سجود الشكر صلاة، وبناء على عدم اعتبارهما صلاة، فإذا قرأ التالي آية سجدة في أوقات النهي فله أن يسجد ولو في أوقات النهي، لأنه لا يعتبر بذلك قد صلى. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في العبادات الإطلاق، فلا يجوز لنا أن نحيط سجود التلاوة بشروط وضوابط إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، فالشارع أمرنا بالسجود عند تلاوة شيء من آيات السجدة وأطلق هذا الأمر، فلا يجوز لنا أن نقيد هذا الأمر بشيء إلا وعلى هذا التقييد دليل، لأن التقييد خلاف الأصل، والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، والمتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، بل إن القول الصحيح أيضا أن الإنسان إذا قرأ على غير وضوء ثم مر بآية سجدة فيجوز له أن يسجد ولو على غير طهارة، لأن اشتراط الطهارة لا دليل عليه بالنسبة لسجود التلاوة، بل في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس كما في صحيح البخاري، فسجود المشركين دليل على أن سجود التلاوة لا يحتاج إلى طهارة، وليس كل المسلمين الذين معه كانوا مستعدين لهذا السجود بالطهارة. والقول الصحيح كذلك أن سجود التلاوة لا يفتقر إلى استقبال قبلة، فلو أن الإنسان سجد للتلاوة غير مستقبل للقبلة فلا حرج عليه. فالقول الصحيح عندنا في هذه المسألة هو أن سجود التلاوة لا يعتبر صلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة أو ستارة أو إزالة نجاسة أو استقبال قبلة وغيرها، إلا أن إيقاع سجود التلاوة بشروط الصلاة هو من باب الأكمل والأفضل والأولى، لأنه عبادة، والأفضل للإنسان حال التعبد أن يكون على أكمل أحواله. فإذا حققت شروط الصلاة وأنت ساجد للتلاوة فهذا من باب الأكمل والأفضل فقط، وأما إذا خالفت في شيء من هذه الشروط فسجدت بلا طهارة أو سجدت بلا استقبال قبلة أو سجدت وعليك شيء من النجاسات فإن سجودك يعتبر صحيحا ولا حرج عليك في ذلك. وخلاصة هذه الفتية أن نقول إن سجود التلاوة لا يشترط له لا طهارة ولا استقبال قبلة، ولكن فعله بشروط الصلاة أولى وأفضل وأكمل، والله أعلم.